وهم ادعوا الى ان ينتخب فلان، ادعوا الى ان ينتخب فلان وخذ هذا الخيش. لا ما يكفي خيش الله، انا اخبرت انها خيار خيشات اخياش كثيرة يأخذونها، خذ هذه الخيشات الكثيرة ووزعها على الناس من اجل ان ينتخبوا فلانا الذي يستحق سيارة ويعطى سيارة، والذي يستحق ماذا يا اخوان؟ يستحق 10,000 او 20,000 او 30,000. اخبرت عن شخص من قبيلة من القبائل يقول وقد اعطي 300,000، قال لا اعطوني 300,000، من اعطاني اكثر صوتت له، صوتت له. أمثل هذا يا اخوان يجوز ان يؤمن على دين الله وهو مستعد ان يبيع الاسلام ب500,000 او ب400,000 له ولقبيلته، امر صحيح خزانه اعداء الاسلام. اسالكم الدولارات الامريكيه تتحرك وقت الانتخابات ام لا تتحرك؟ ماذا يا اخوان؟ فاين الديمقراطيه؟ اين انت؟ اين الديمقراطيه؟ ثم بعد ذلك ايضا اربعوا على انفسكم. يا عبد الله الصالح ما تارك لها لكم، اربعوا على انفسكم. اهل السنه يطالبونه بالاستقامه على الكتاب والسنه وان يحكم الكتاب والسنه، وهم يقولون الرئاسه له بس، نحن نطالبك ان تستقيم على الكتاب والسنه. قال قائلهم لولا نحن ما كنتم في المساجد، اشهد لله انكم كذابون، لما ضربتم اخواننا بالحديدة، لما قتلتم اخا في تعس، لماذا اخذتم مسجد محمد المحويتي، لماذا تحاولون اخذ مسجد عادل العيزري، لماذا تحاولون اخذ مسجد يقوم فيه محمد جميدة لنشر السنة؟ لماذا يا اخواننا؟ لو تولوا علينا ما بقي هذا الجمع المبارك طبعا هكذا يأتي إليه الوزير الامريكي ويقول هؤلاء يشكلون خطرا وفتنا، طبعا وما تدري وقد اصدر الاوامر ما بقي ولا باء. فالامر الله الذي هو يحمي السنة ويحمي اهل السنة ويدافع عن اهل السنة، ان الله يدافع عن الذين امنوا. نعم، وهكذا ايضا دعوة اهل السنة محبوبة لدى الناس لانهم يعلمونهم العقيدة، يعلمونهم بر الوالدين، يعلمونهم حقوق الجار، يقولون لهم ان القتل والقتال بين القبائل حرام، وسفك دماء المسلمين تعتبر محرمة، لانهم يبذلون انفسهم واموالهم من اجل نصر دين الله، لا من اجل ان يتبعهم الناس. ائتوني بسنهم دعا الناس الى اتباعه. نحن نقول للناس تعالوا نتبع نحن وانتم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلسنا اهلا لان نتبع. نعم، لسنا اهلا لان نتبع، وبحمد ربي ونبشر الاخوه السامعين للشريف